ولما كانت الليلة 46 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ورد شاه ذهبت إلى شمدوان في الديوان لتحمل له رد ياسمين، وكان شمدوان ينتظر على أحر من الجمر عودتها، فلما بدت طلعتها قام من مقعده وسار، ولولا الحياء لطار. فقالت له باختصار إن عليه الانتظار، فهدد وثار ثم قال: أقسم بالله العظيم إن موقفها غير سليم، هل ترفضني وتحتقر شاني أم ترنو إلى إنسان ثاني؟ وهل هناك أقوى مني في البلاد وأهم في العباد؟ يا سيدي شمدوان، لا تغضب ولا تثور ولا تتعجل الأمور، اسألني أنا عن قلوب العذارى، إنها دائما حيارة، وما تقوله ظهر اليوم تعدل عنه بعد النوم. ولا تنسى أن حزنها لا يزال مقيم على كريم. كريم؟ وهل يعود الأموات ويرجع الذي فات؟ على كل حال سأصبر يا سيدتي وردشاه مدة أسبوع، وعليك إنهاء الموضوع، فإن صبري قد زال ولم يعد لدي احتمال. ولا تنسي أنني الآن صاحب السلطان. أذكر يا سيدي، فليس هذا بالأمر الجديد ولا داعي للتهديد. يا وردشا، لا تحول الأمر إلى مأساة. أنا لا أقصد تهديد أي إنسان بذكر المجد والسلطان، وإنما قصدت أن أقول إنني عريس لائق لياسمين من ناحية الدنيا والدين. سأتوسل إليها وأحاول التأثير عليها، فالحق أننا نعيش في رعايتي ومحبتي. أقنعيها بالمنطق السليم أنها ستعيش في نعيم. لقد وعدتك وسأبذل المستحيل لأجعل رأسها يمين. خذ يا كريم هذه الفاكهة إلى زوجتي صبوح، فقد طلبتها مني في إلحاح هذا الصباح. سيدي، إن السوق مزدحم الآن، سأبقى معك في الدكان، سأضعها الآن في هذا الإناء وأحملها معي في المساء. لا لا يا كريم، هذا غير سليم، فالفاكهة لا تطيق الانتظار، والجو اليوم حار. كما تشاء يا سيدي، سأذهب بها الآن وأعود إلى الدكان. كريم، كريم، كنت جالسة في الانتظار وأنا على نار. أدخل أدخل يا كريم. لماذا بوجهك تشيح؟ هل شكلي قبيح؟ لا لا يا سيدتي، وإنما هذا الرداء. خذي خذي هذا الإناء. وهل هذا يا كريم يليق؟ استرح من عناء الطريق. رباه، لماذا أنت خائف هكذا من الدخول؟ هل هذا معقول؟ أدخل أدخل، ضع الفاكهة على الخوان وعد بعد ذلك للدكان. كما تشائين. وقع في يدي وسأغلق الباب، لن أمكنه من الذهاب. ما هذا؟ أرجوك أريد الذهاب. افتح الباب، عمي وحده في الدكان والسوق مزدحم الآن. دعك من التفكير في التجارة والسوق وفكر في قلبي المحروق. قلبك؟ إنني لا أفهم ما تقصدين. وهذا ما يجذبني إليك ويرميني عليك. تعال اجلس قليلا إلى جواري حتى تنطفي نهري. دعيني أخرج الآن إلى الدكان. لعنة الله على الدكان ومن فيه. لا داعي لهذا القول السفيه، اتركيني بحق الله لأعود إلى عمي وألقاه. لا، لن تخرج الآن، لابد أن تشفي قلبي العليل. ليس إلى ما تريدينه سبيل، فلست بالذي ينكر الجميل. لقد أكرمني عمي سالم، والله وحده العالم كم أحس نحوه بالعرفان. دعيني أعود للدكان وإلا ناديت الجيران. هكذا؟ حسنا، لننسى الذي كان واخرج الآن. متى يا ياسمين على الزواج توافقين؟ آخ، أليس عجيبا أن تتردد فتاة في الزواج من شمدوان صاحب المجد والسلطان؟ فيما تفكر يا زوجي شمدوان؟ تبدو عليك الأحزان. إنك مهموم أكثر من اللزوم، لابد أنك تفكر في مسعود المنكوت. مسعود؟ لقد نسيته من يوم أن أعدموه وفي القبر رموه. لا لا، لم يطف في ذهني بحال. كان من أخلص الرجال. لا يهم الملك سوى توطيد السلطان وتدعيم الأركان، ولو تركت هذا الإنسان لأمكن في أي لحظة أن يفشي الأسرار ويعرض مركزي للأخطار. ماذا يكون موقف الناس لو علموا أن كريم لم يمت بعد أن نعيناه وزعمنا أننا دفناه؟ لا لا، صدقيني، كان لابد أن يختفي مسعود من هذا الوجود. فالموت صندوق للسر موثوق. لكن ماذا يكون الحال لو ظهر كريم في البلاد؟ ستنكره العباد، وسأقبض عليه في الحال كأي محتال، ولن أدع فرصة للتحقيق ولا التدقيق. وقد وضعت على الحدود أذكى الجنود، فإذا استرابوا بأي إنسان حملوه إلي في الديوان. المهم سأتركك الآن. إلى أين يا شمدوان؟ إنك لا تراني في اليوم إلا قبيل النوم. مشاغلي لا تدع لي سبيلا. اجلس معي قليلا. لا أستطيع يا سمر. كنت تسميني قمر، إنك لم تعد بي تهتم، وعندما تراني تقتم. بالله دعيني من هذا الخرف، ألا يكفيك هذا الطرف؟ ومع ذلك فثقي أن حبك باق على الدوام على طول الأيام. اتركيني يا سمر. يا قمر، الآن أنا ذاهب إلى الديوان. لماذا لم تفتح صبوح الباب؟ سأفتح بالمفتاح لعلها أغفت ترتاح. سالم، تعال هنا إلى غرفتي. إنها صاحية وفي أتم عافية. غريب، لماذا لم تفتح إذن؟ سأدخل أنا إلى غرفتي وأغير هدمتي. الله، ماذا بك يا صبوح؟ أتبكين؟ إنك تمزقين قلبي بسكين. لا شيء يا سالم، الله وحده العالم. لا بد أن تصارحيني بالسبب، هذا شيء يدعو إلى العجب. كفكفي هذه الدموع وقولي ما الموضوع. لا أستطيع، هذا فظيع. ما الذي جرى؟ كلميني، أخبريني. لا أريد أن أرى كريم بعد الآن، اطرده من هذا المكان. كريم؟ لماذا؟ إنه ساعد اليمين ومخلص أمين. مخلص أمين، لو علمت ما فعله معي هذا الصباح وهو يحمل التفاح لما وصفته أبدا بأنه مخلص أمين. لا أصدق ما تقولين. لأنك طيب مسكين. على كل حال إن أبقيته فأنت المسؤول إذا كان مقامه سيطول. لقد أراد اليوم أن يخونك لولا أنني أزونك. حرام أن تعرضني لما وقع اليوم، كنت أستغيث بالقوم. كريم، كريم. لا، لا أريد أن أرى. لا بد من مواجهته أمامك ليسمع كلامك. ونادى سالم على كريم فجاء على أثر النداء، وكانت صبوح قد حقدت عليه فأمعنت في اتهامه حتى لقد أصابه ذهول مما تقول، وراح يقلب كفيه وقد جرت دموع عينيه وأنكر ما ادعته وأكد أنها أغرته، ولكنه صمم على التزام الوفاء والطهارة والنقاء، ولكن سالما تغضنت جبهته وارتعشت لحيته وقال في حزم: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 46 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.